الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. باب توريث المرأة من دية زوجها. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا عبد العباس الأصم حاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا عبد العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي وقال أخبرنا قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك ابن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الطباب من ديته. أشيم هذا اسم الرجل أو زوج المرأة. نعم طيب فورثها من ديته، كان يظن على أن توريثها من المال الأول لا من المال الذي يحصل من إيش من ديته. نعم فدل الحديث على أن التوريث يكون في جميع المال، في جميع المال الذي خلفه هو بنفسه أو الذي حصل له من الدية. نعم. فرجع إليه عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الذي هو الترمذي هذا حديث حسن صحيح، يعني روي بسند صحيح تام في شروط الصحيح، وروي بطريق بسناد لم يصل إلى إيه إلى جسره، إنما كان حسنا من طريقين، روي من طريقين. نعم هذا معنى قولي حسن صحيح، يعني روي من طريق صحيح مجمع لشروط الصحيح، وروي من طريق مجمع بطريق الحسن. نعم طيب. وفيه دليل على أن الدية تجب للمقتول ثم ينتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه. كسائر أملاكه مثل الإيه؟ مثل المال الأول، مثل المال الإيه؟ الأول. نعم طيب. وهذا قول أكثر أهل العلم. نعم. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوجة ولا المرأة من الدية شيئا. يمكن على أن الحديث ما بلغه رضي الله تعالى عنه، ولو بلغه لعمل به. نعم طيب هذا مذهبه. نعم. وإذا وجبت الدية للمقتول ولو جرح رجل ثم المجروح عفى عن الدية. ولو أن يقول وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوجة ولا المرأة من الدية شيئا. لا يورث إلا أصحاب النسب الذين ينتسبون إلى الميت من جهة أبيه، من جهة أبيه. نعم طيب. وإذا يعني في الدية إذا كان الميت مقتولا ويورثهم في إيش؟ في المال الأول، في المال القديم الذي ليس من الدية. نعم طيب. وإذا وجبت الدية للمقتول فلو جرح رجل ثم المجروح عفى عن الدية قبل اندمال الجراحة. نعم. ومات منها. إيش ما قبل اندمال؟ يعني قبل أن إيه؟ يعني يتعافى ويتشافى. نعم. قبل اندمال، يعني قبل أن أن أن أن, أن الجرح يتم ويصير طيب. نعم. ومات منها يكون من ثلثه. ومات منها يعني من الجراح. ومات من الجراح. طيب. يكون من ثلثه. إيش هي المسألة؟ خلي حق سيدنا علي تم الكلام. ولو مات هنا. ولو جرح رجل ثم المجروح عفى عن الدية قبل اندمال الجراحة. ايوه. المجروح عفى عن ايه؟ عفى عن دية، عن دية الجراحة لأنها تعافت، عفى عن سماحات، لا يريد لا يريد أن يأخذ دية الجراحة. نعم طيب. ومات منها ومات بعد ذلك، مات منها، مات من الجراحة، كأن الجراحة انتقضت، انتقضت مرة ثانية، يعني حصل فيها هذا فرجعت إلى ما كانت عليه، فمات منها، مات منها المجروح. نعم. ومات منها يكون من ثلثه، نعم بعدين. وهذا في جناية الخطأ التي تجب فيه الدية على العاقلة، لأنه عندنا القتل، القتل عمدا عدوانا، وعندنا قتل خطأ، وعندنا قتل خطأ، القتل الخطأ إذا جاء يرمي عصفورا أو يرمي طيرا فوقع الحجر أو الشيء الذي لا وقع خطأ ومات الرجل منه، فهذه فيجب على الرامي، على القاتل الذي حصل منه القتل، يجب عليه إيش؟ دية الخطأ. دية ليس في قصاص، وإنما في دية الخطأ. ودية الخطأ من يسلمها؟ يسلمها عاقلة الفاعل، عاقلة القاتل، يتعاونون جماعته، هذا يسلم هذا يسلم هذا يسلم هذا يسلم هذا يسلم، يطالب بها العاقلة، يعني اللحمة التي تجمعه، نعم فيها النسب، وهم العاقلة، العاقلة هم قراوة الرجل، قراوة الرجل، نعم يتعاونون في الدية. وأما إذا كان القتل عمدا عدوانا عامد متعدي، فهذا يكون على القاتل في ماله، أو يقتل إذا شاء، إذا شاء الوارث، وارث المقتول قال أنا لا أريد إلا القصاص، أو يسلم الدية، فالدية يكون على من؟ على القاتل نفسه. نعم. لا يعانونه لإيه؟ العاقلة. نعم طيب. وهذا في جناية الخطأ التي تجب فيها الدية على العاقلة. أيوة. وعفوه يكون وصية لهم دون القاتل. وعفوه يكون وصية لهم. وعفوه. وعبده. عفوه. وعفوه يكون وصية لهم. وعفوه يكون وصية لهم. بالتنمية المسألة جزاك الله خيرها. وعفوه يكون وصية لهم. يقول ولو ايش؟ ولو جرح رجل او جرح، لو قال لو جرح رجل رجلا في ولا ما في؟ ما في سر هنا مسر. ولو جرح رجل، طيب ولو جرح رجل، يعني رجل جرحه. نعم. ثم المجروح عفى عن الدية قبل اندمال الجراحة، قبل أن الجرح يندمل. إيش معنى يندمل؟ يتعافى ويطيب، عفى قبل الاندمال، حال ما كان الجرح يخرج منه الوسخ ويخرج منه الدم ولم يندمل. طيب عفى عن الدية نفس المجروح قبل أن يطيب الجرح، ثم بعد ذلك انتقض الجرح ومات المجروح بسبب الايه؟ بسبب الجرح. طيب ها. ومات منها يكون من ثلثه، يكون من ثلث الميت، لأن الميت ليس له من مال إلا الثلث، والثلث كثير، يجوز أن يوصي به ويجوز كذا ويجوز كذا، فيكون هذه الذي عفى عنها وصية، تكون وصية، تكون يعني يخرج كم هذا الجرح، كم يساوي هذا الجرح في الدية؟ مثلا 100 ريال، 300 ريال، 400 ريال، يكون وصية من الثلث، من الثلث الذي يكون للميت، لأنه إذا مات ابن آدم لا يجوز قبل أن يموت، لا يجوز أن يوصي إلا في الثلث، والثلث كثير من الربع ونازل. نعم طيب. وهذا في جناية الخطأ التي تجب فيه الدية على العاقلة. نعم. وعفوه يكون وصية لهم دون القاتل. وعفوه العفو الذي ايه؟ الذي قال ايش؟ قال انا لا اطالب بدية الجراحة، يكون وصية لمن؟ دون القاتل. لو كان القاتل ابن عمي لا يدخل في الوصية، لانه قاتل، وكذلك لا يرث، لأنه قاتل. نعم طيب. وإن كانت الجناية عمدا فعفوه عن القصاص صحيح. نعم. وإن كانت الجراحة عمدا، يعني الذي جرحه بعمد ومات منها بسبب العمد، فيكون موته عمد عدوانه، فتكون لإيه الوصية فعفوه عن القصاص صحيح. فعفو عن القصاص صحيح، يعني لا يطالبون لإيه، لا يطالبون الذي جرحه ولا بإيش بقيمة الجرح. نعم بدية الجرح. نعم. وإن كانت موجبة للدية فعفوه عنها وصية للقاتل. نعم. ولا يسه على أصح المذاهب كما لا ميراث للقاتل. نعم لا ميراث للقاتل، كذلك لا وصية للقاتل، كذلك لا وصية للقاتل ولا ميراث للقاتل. نعم طيب. ولو قتل رجل عمدا، إيش القاتل يعني؟ يعني الذي يقتل مورثه، ابن قتل أباه وجاء بعد ما مثلا مات أبوه، جاء يطالب بالإرث، نقول له أنت قاتل، والقاتل ليس له من المال شيء، ليس له من التركة شيء، كذلك أو بالعكس، أو قتل الأب الابن كذلك لا نورثه، أو قتل الأخ أخاه لا نورثه. نعم ليس للقاتل من التركة شيء. نعم طيب. ولو قتل رجل عمدا فيثبت القصاص لجميع الورثة عند بعض العلماء، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. ولو قتل رجل عمدا، أيوة رجل عمدا، ولو قتل رجل عمدا، واحد قتله عمدا. طيب بعدين. فيثبت القصاص لجميع الورثة عند بعض العلماء، فيثبت القصاص في جميع الورثة، يعني على أن جميع الورثة يطالبون بالقصاص، مو واحد منهم، حتى يجتمعوا كلهم الورثة الذين يرثون هذا الذي المقتول، كلهم يقررون بالدية، فإذا اجتمعوا قالوا نأخذ الدية فتكون الدية لهم، أو قالوا القصاص، لا بد من اجتماعهم. نعم طيب. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. نعم. وقالوا لو عفى واحد منهم سقط القتل، ويجب عليهم أنهم يأخذوا الدية، يعني مثلا الورثة يعني الإخوة 10، مات واحد منهم عمدا عدوانا، وليس عنده ورثة إلا الإخوة 9، فالتسعة هؤلاء الدية لهم، فإذا طالبوا بالقصاص كلهم يكون يجب على الحاكم أن يمضي لهم القصاص، وإذا واحد منهم قال لا أنا أريد الدية، سقط عن 8 طلبهم القتل، لابد من اجتماع القصاص، لابد أن يجتمعوا كلهم في القصاص، وإذا طلب أحدهم الدية حكمنا بالدية. نعم طيب. لو عفى واحد منهم سقط القتل وتعين حق الباطل في الدية. نعم. سواء كان العافي رجلا أو امرأة. نعم. وقال بعضهم يثبت القود لجميع الورثة إلا الزوج والزوجة. نعم. إلا الزوج والزوجة فلا يثبت لهم القود، لكن الصحيح على أن الزوج والزوجة يثبتهم القود لأنهما وارثين. نعم. وهو قول الحسن والنخعي وابن أبي ليلى. وقالوا يعني مذاهب لا يقال بها الآن لا يقال بها إلا بالمذاهب الأربعة الآن الموجود في زماننا هذا هو مذاهب الأئمة الأربعة، ما أحد يمشي بغيرهم أبدا، خلاص. نعم الآن مذاهب الأربعة، كل المذاهب التي كانت سابقا كلها خلاص ماتت، لم يبق إلا مذهب من إلا مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. نعم. وقالوا لا عفو للزوج والمرأة. أما الاجتهاد فمفتوح، لكن بشرط بشرط الكمال، بشرط أن يكون صاحبه كما شرطه. لكن الصحيح على أن الاجتهاد المطلق، الصحيح الذي أنا أعرفه، الصحيح الاجتهاد المطلق ليس بموجود، ليس بموجود. ما عندنا تكمل الشرائط، لا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، ولا بد أن يعرف أقوال العرب، ولا بد أن يعرف القراءات، ويعرف كذا ويعرف كذا، ويكون ملم بجميع ما عليه. نقول على أنه مجتهد في إيش؟ في مذهب إمامه، مجتهد في مذهب إمامه. وهذا يجب على كل إنسان يقرأ، طالب علم لا بد كل مسألة في مذهب إمامه يعرف دليله، يعرف دليلها. دليل من فين هذا إمام الشافعي؟ من فين أخذ هذه المسألة؟ من فين أخذ هذه المسألة أن هذه المسألة كذا تصح وفي هذه المسألة لا تصح؟ فين أذكر دليله؟ لا بد أن تكون أنت طالب العلم، إذا كنت في أي مذهب من المذاهب لا بد أن تكون ملما بمذهب إمامك من أين أخذ، وإلا تكون مقلد أعمى. تكون مقلد أعمى، أنت قلدت الإمام، فين الدليل حقه؟ تحفظ الدليل ما تحفظ الدليل؟ هذه إذا كنت أنت طالب علم. خلي إذا كان واحد أمي ولد السوق يبيع ويشتري، ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب، هذا لا مذهب له. أي المذاهب أخذ بها صحيح على الرأس، لأنهم كلهم بدليل. الأئمة الأربعة ما نقول على أنه ليس بدليل، بل كل واحد منهم متسلح بالدليل رضوان الله عليهم. والاختلاف في الفروع ليس في الأصول. ما قالوا استراد الخمسة ستة، ما قالوا صوم رمضان 40 يوم، بل قالوا 30 يوم، أبو الرؤية 29 يوم، متفقون في الأشياء. الأصول ما اختلفوا فيها، إنما الاختلاف في الفروع أو الأشياء التي لم يأتي فيها دليل، لم يأتي فيها دليل. نعم. طيب. وقال قوم يثبت للذكور من العصبة. للذكور من العصبة. طيب. وبه قال مالك والأوزاعي وابن شبرمة ولا عفو للنساء عندهم. نعم، لا عفو للنساء. النساء تبع الذكور. نعم. طيب. وحد القذف موروث بالقصاص عند الشافعي. نعم. هو حق المقذوف ويسقط. يعني واحد قذف المقتول أو قذف الميت. نعم. والميت قدم قبل أن يموت، قدم في هذا الذي قذفه، قال له أنت شراب خمر، أو قال له أنت زان، قدم للحاكم وقال إن فلان يتهمني بأنني زان أو يتهمني بأنني شراب خمر، فأنا أطالبه إما أن يثبت أني شارب خمر، يثبت بالثبات بالشهادة العادلة، الشهادة العادلة، أو يكون في أو إذا لم يثبت يكون الحد في ظهره، في ظهر القاذف. الحد كم؟ 80 جلدة، 80 جلدة. القاذف واحد قال يا ابن الزنا أو كذا، قال للإنسان وقدم للحاكم وقال إن فلان يقول أنا ابن زنا أو أني أزان أو أني شارب خمر أو كذا، فالحاكم إذا طالب المقذوف، الحاكم يطالب القاذف بأنك تثبت على أنه هو زان، وإن لم تثبت فيكون الحد في ظهرك. هذا مات المقذوف، الورثة ما استحقه في حال حياته يكون لهم، فهم لهم الورثة يطالبون، قل على أن ميتنا نعم تداعى مع فلان على أنه قذفه وكذا كذا، ونحن لا نزال نطالب بذلك الشيء، لأنه أمر يستحقه الميت، فالورثة يستحقون ما يستحقه الميت من مال واستحقاق. نعم. طيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه حق الله عز وجل، يعني الأحناف رحمهم الله تعالى قالوا على أنه هذا لا يورث، ما استحقه الميت في حياتي من القذف أو كذا إلى آخره، هذا لا يورث. بل يكون هذا من حق من حقوق الله. نعم. إن شاء طالب عاقب القاذف أو إن شاء تركه سبحانه وتعالى، الأمر له. نعم. طيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه حق الله عز وجل فلا يرد ولا يسقط بعفوه كسائر الحدود. نعم. وروي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأتان. على إيه؟ على الإيه؟ على المقتتلين. على المقتتلين. نعم. على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة. أن ينحجزوا في واو. نعم. أن ينحجزوا. نعم. طيب. الأولى فالأولى، يعني يقدم الأولى فالأولى. الأولى زي ما قال الرسول عليه الصلاة. نعم. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. كذلك الذي يطالب بالأموال والذي يطالب بالاستحقاقات هو الأولى، الأولى الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. طيب. وأراد بالمقتتلين أولياء القتيل الذين يطلبون القودة. نعم. وقوله ينحجزوا أي يكفوا عن القواد إذا عفى واحد منهم. أيوة. إذا عفى واحد منهم قال أنا عفوت خلاص. وإن كان العافي امرأة. وأراد بالأولى فالأولى الأقرب فالأقرب. نعم. أول. نعم. باب توريث المفتوتة. بس أقرأ يا شيخ. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: آمين. ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والمسلمين أجمعين رب العالمين. فصل في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يقهر منها بالدباغ وما لا يقهر. وجلود الميتة كلها تقهر بالدباغ، سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره. وكيفية الدم أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعبس ولو كان الحريف نجسا كدرك حمام. نعم. يقول على أن جلود الميتة، عندنا ميتة، والميتة إلا هي التي الحيوان الذي يموت بغير ذبح شرعي، الحيوان الذي يؤكل. نعم. ويموت بغير ذكاة بغير ذبح، يموت مشنوب، يموت مثلا طاح عليه حجر، يموت أو كذا إلى آخره، أو مريض ومات ولم يزكى، فهذا يسمى إيه؟ ولم يلحق قبل أن يصل إلى حالة الموت لم يزكى، يسمى هذا ميتة. والذي ذبح بالسكين لا يسمى ميت، بل جلده طاهر، بل جلده ظاهر ولو لم يدبغ. وأما الميتة الذي طلعت روحها وهي لم تزكى، بل ماتت مشنوقة، ماتت مبشومة، ماتت أصابها حجر، ماتت أصابها كذا، أصابها سهم، أصابها كذا، فهذه إيه؟ فهذه نعم تسمى ميتة، ميتة. وجلدها نجس، لأنه جميع ما في بدنها نجس. طيب، هل اللحم يطهر أو العظم يطهر؟ لا، ما يطهر منها إلا الجلد إذا دبغ. طيب، أيما إهاب دبغ فقد طهر، سواء كان لحيوان يؤكل كالأنعام الإبل والبقر والغنم. نعم. أو كالإيه؟ أو لا يؤكل كالذئب وكالحمار وكذا وكذا إلى آخره، يطهر بالدباغ. نعم. طيب. وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد. ثم الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا، كأنه سائل يسأله، قال يا شيخ كيفية الدبغ، كيف أدبغ الجلد، جلد الميتة أو الميتة. نعم. فقال أن ينزع فضلات أن تنزع فضلات الجلد، يعني الذي ما يتعلق بالجلد من شحم ومن لحم ومن شغد ومن كدد، تأخذ السكين وتفعل به تخرج الأشياء التي لاصقة في الإيه، لاصقة من الجسم في الإيه، من لحم ومن شحم لاصقة في الجلد، ثم الجلد بعد ذلك تقلبه مثل الثوب، لما تقلبه تجعل الذي كان في الباطن تجعله في الظاهر، ثم بعد ذلك تأخذ شيئا حريفا وهو إيش، آلة الدبغ من الشجر، ولو كان كذلك، ولو كان نجسا على مذهب الشافعية، مذهب مثل زرق الحمام، يعني زرق الحمام يعني وسخ الحمام، غائط الحمام، هذا غائط الحمام غائط الطير، يأخذونه ويفعلونه ويهدبه يدبغ، وبعدما يدبغ يغسله، فصار متنجس، نعم، بعد ذلك طهر بالدباغ. وعلى قول من يقول على أن زرق الحمام نجس يغسله كذلك فيصير طاهرا، نعم. طيب سيد، إلا جلد القلب والخنزير. ليه؟ لأن نجاستهما مغلظة، لأن نجاسة الكلب مغلظة، نعم. وما تولد منهما أو من أحدهما معاي حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ، نعم، يعني يقول سواء كان الخنزير تولد من خنزيرة أو من خنزير، أو تولد الخنزير من خنزير وحيوان آخر، ولو كان مأكولا مثلا، كذلك ما دام أحد أبويه هذا الحيوان هو خنزير أو كلب فلا يطهر جلده بالدباغ. طيب، ما عظم الميتة وشعر، تم الكلام. ثم أراد أن يبين الشيخ رحمه الله هذا، تكلمنا في الإيش، تكلمنا في الجلد. طيب، وبقية أجزاء الشاه الميتة، عظمها ولحمها وشحمها، ماذا نحكم عليه، ماذا حكم عليه الشارع؟ فيقول عظم الميتة وشعرها نجس، وكذا الميتة أيضا نجسة، وأريد بها الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية. هذه هي الميتة، الحيوان الميت، وهو الذي طلعت روحه بغير زكاة شرعية، بغير أن يذبح بزكاة إيه شرعية. ما هي الزكاة الشرعية؟ هي أن الإنسان يأتي بالحيوان الذي يريد أن يذبحه ويذبحه في الأرض، نعم، ثم يقبل مذبحه إلى القبلة، ثم بعد ذلك يقطع أربع أشياء فيه. ما هي؟ الحلقوم والمريء. الحلقوم وهو مجرى النفس، مجرى الهواء، هذا الايه اليابس، ثم المريء الذي بعده هكذا، هذا محل الهواء، لا يدخل فيه الاكل، لو دخل قليل يكح، لانه مجرى الهواء لا يريد طعاما، بل الطعام يذهب الى الذي وراءه. ولذلك اذا انت ذبحت الحيوان تجد على ان الحيوان هذا القدام هذا ما في وسخ، بس هو للايه للهواء، هذا الهواء الايه الرئة زي المنفخ، زي المنفخ الذي تحت به النار، بس يجيب النشر فقط، لا في اكل ولا في شيء، لو دخل قليل ماء او قليل رز او قليل خبز قليل، تجد على ان هناك في الله تعالى جاعل عند الايه عند باب الحلقوم هذا حارس يمنع الاكل، دغري ان الانسان يكح، يقول اديني ماء، شوف حتى هذا الحارس يقول للشيء الذي يدخل انت ليس لك هنا طريق، اذهب ارجع، سبحان الخلاق، نعم. ولذلك تجد لما تذبح الحيوان تجد هذا الذي وراءه يخرج منه الأكل، الذي وراءه لين يخرج منه الايه الأكل، نعم. طيب، فلا يستثنى حينئذ جنين والرابع والثالث والرابع الوذجان العرق الذي هنا والعرق الذي هنا، فأكمل الذبح أن الإنسان يقطع الأربعة، لما يذبح يقطع الأربعة هكذا هكذا، فإذا قطع الودي فإذا قطع المريء والحلقوم والوديان، العرق الذي هنا وعرق الذين هو الذي يخرج منهم الدم، الدم يخرج من فين؟ يخرج من الوديان، من العرق الذي هنا والعرق الذي هنا، الذي بعد الناس يقول الأكحل الذي يصفو منه الدم، إذا صفو منه الدم خلاص ذهبت الروح. نعم. طيب، فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة، فلا يستثنى جنين المذكاة إذا خرج ميتا فهو طاهر يؤكل. لو ذبحنا نعجة أو ذبحنا غنمة أو ذبحنا بقرة أو ذبحنا ناقة أنثى الإبل، نعم، وخرج ابنها ميت بعد ذبحها فيكون كأنه جزء منها، يجوز أكله. جنين المذكاة زكاة الجنين بزكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، تكفي إذا خرج ميتا لا نرميه بل نقطعه ونأكله. نعم. إلا إذا خرج فيه روح فنذبحه، إذا خرج وفيه روح نذبحه، وأما إذا خرج وهو ميت فهو جزء منها. نعم. طيب، إذا خرج من بطن أمه ميتا